بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب قضاء الدين قبل الميراث دينت قذيد ديدا وحكوية مدعى دينتي سيب أبابيه قبل الميراث لحلك كهر إلا قذيد دينتي وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه حديث كجابر دتك سون نقليي ألفاظ دودا كالدوانان شذودا شيطان كيدين وأبابيه طيب halkan marka waxa ka hadlaya qadaa uddeyn iyo dhalka inay horreeyso qadaa uddeyn waxyaabaha mowtka ay waxyaabaha qofka meedka ku tacalluqo waxa ugu horeeyo waxa ay tahay marka uu dhinto tajhiizuhu isaga marka duugtiisa godkiisa iyo godqodada iyo karfanta iyo ayaa maalkiisa horta laga bixinaa tajhiizka marka waxaa ku xigo deyn wuxuu lagu leeyahay deynta laba nooc waaye marka waa xaqullaahi iyo xaqul yani xaqu bani aadam xaq alle iyo xaq bani aadam uu ku leeyahay xaq yani labadaba waa laga gudaa maalkiisa weliba xadiidka xaqul yani fadaynullaahi axaqu ayuu leeyahay marka haddii maalan xaj lagu lahaayo kale zakadii haddii lagu yeeshay oo markuu lagu yeeshay kadib uu dhintay iyo meesha marka xaq masaakiini xaq allaaba ku kulmaayo taas in marka wixii xuquuq ama mid alle ama mid bani aadam in laga bixiyo ayaa ku xigto marka qadaa uddeyn waa ka horeysaa dhaxalka marka saddexda laba yani shayga saddexaad wuxuu noqonaa wixii uu dardaarmay wasiyadii dardaarankii baa laga bixinaa qaybtiisa markaas wixii soo haro ayay dadka dhaxaltooyada ay qaybsanayaan marka tajhiiska deynta wasiyada uma markaa waa miiraadka iyo dhaxalka aayadda marka daahirkeeda marka xagga sheegitaanka waxaad moodaa marka in allah yacni aayaddu waxay leedahay min bacdi wasiyatin yuusii bihaa aw dayn wasiyada iyo dar iyo deynta gudideeda in wasiyada la hormarinayad moodaa laakiin sidaas ma aha oo macnuhu marka waxay tahay dardaaranka iyo deyn bixinta deynta horeysa deynta gudideeda ayaa horeyso sidaasaana marka yacni nusuustu ay ku timid waayo dardaaranku waa tabaruc deynka gudidiisuna waa waajib waajibkuna tabaruca isagaa ka horeeyo ayb طيب وبالإسناد قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدث وهو أبو القاسم البغدادي لا بأس به روى له أبو داود والنسائي قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة عن الشعبي عن جابر أن أباه توفي أبه والأفصدي جابر وعليه دين سوى دين كركيس أيته فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي أن أؤمد فقلت وحان إري يا رسول الله إن أبي توفي أبه والأفصدي وعليه دين كركيس الدين أياه ولم يترك منكتج إلا ما يخرج نخله geedihiisa timirta waxay soo bixinayaan unbuu ka tegey maal walaa yablugu mana gaarayo maa yukhriju naqluhu geed timireedyadiisu waxay soo saaraan maa calayhi min addayni waxa deyn korkiisa ah ma gudayaanoo ma gaarayaan waxay geed timireedyadu waxay soo bixinayaan ma gaarayaan waxa korkiisoo deyn ah duuna siniina yacnii min ghayri dami siniin iyadoo aan dhowr sano laysku geegeynin yacni hal sano wixii geed timireedka uu soo goynayo ka soo baxayo deynta ma gudi karto ilaa in dhowr sano la kaydinayo laysku dardarayo sanadkan iyo kan kale iyo kan kale intan laysku daro la siinayo ma ahan dadkii deynta lahayna ma sugi karaan mararka qaar intaas. marka duuna siniina macnaheedu waxay tahay min ghayri dami siniina ilaa hadihi sanati, dhowr sano in lagu daro sanadkan maaha. fandaliq macii yaa rasuul allah, rasuul allow ila tag, likay laa yufxisha calaya alguraamu, kuwa deynta leh oo aabbahay ku leh, si aynan hadalka iigu xumaynin. rasuul allow adiga iraac, dadka deynta igu leh saynan warka iigu xumaynin. faataa rasuul llahi sal allahu calayhi wasalama, nebigu waa yimid, yaduuru baydaran, yaduuru isagoo ku wareegayo, baydaran tub, yacnii timirtii markii la gooyey meelaa lagu tubay qayb, yaduuru baydaran baydaran tub tub isagoo ugu wareegayo. fasallama waa fasallama xowlahu, meeshaas marka sunanulkubraha waxaa ku taallo, famashaa xowlahu, agagaarkeeduu ku socday, taasaan aada u dhow. haddii fasallama lagu wadana macnuhu wuxuu noqonayaa dacaa bian yaslama min annaqsi, fasallama xowlahu, timirtii agagaarkeedii ayuu inay nabad gasho alla kaga baryey. wadacaa lahu, waana u yeeray marka, wadacaa lahu wuu u yeeray. uma jalasa calayhi, korkiisuu marka yani uma jalasa calayhi, agtiisuu fadhiistay. wadaca alguraama, wuxuu u yeeray kuwii deynta lahaa. fa oofaahum, waa u oofiyey. wa baqiya mithlu maa akhaduu, wixii ay qaateen oo kale ayaa haray, yani intii ay qaateen oo kalena meeshii bay ku hareen. yani ilaahay baa barakeeyey, timirtii waa badatay. marka meeshaa marka waxaa ka dhacay mucjiza, oo min mucjizaati nabiy sal allahu calayhi wasalam, ducadiisa alla aqbalay, ilaahayna waa barakeeyey subxaanahu wa tacaala timirtii. ayib, meeshaa marka waxaa laga qaadanaa macnihii loo tarjamay oo intaan dhaxalba la gelin waxaa la bilaabay in deynta la gudo. waxaa kaloo laga qaadanaa qofka ahlufadliga ah, haddii qof kale yacnii qof uu u baahdo raciyada ka mid ah ama dadka isaga ku xiran ka mid ah, wejigiisa iyo hadduu u baahdo inuu siiyo. waayo jaabir markuu yidhi kaala rasuul allow iraac, meesha ii raac si aynan dadku warka iigu dhibin oo inan iigu adkaynin, waa ka yeelay rasuulka sal allahu salam. wabihi qaala akhbaranaa caliyu bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala xadaanaa jariirun huwa bnu cabdilxamiid addabiyu can mugiirata wahuwa bnu lmiqsam ibni miqsam can ishacbiyi can jaabirin qaala tuwufiya cabdullahi bnu camr bni xaraam ayaa la oofsaday, qaala wuxuu yidhi wataraka deynan, ayuu ka tegey. fastashfactu birasuuli llahi sal allahu salam, rasuulka ayaan ku erge dalbay inuu erge igaga noqdo, calaa quramaa'ihi aabbahay dadkii deynta ku lahay, an yadacuu min deynihi deyntiisa inay ka dejiyaan shay-an wax, fa dalaba ilayhim, waa ka dalbay nebiga, fa abow, way diideen dadkii marka, waxba ma dhaafaynay dhaheen. marka qofka haddii xaqiisii uu yidhaahno waxba ma dhaafaayo, cuqdad in loo qaada ma aha, waayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa dadkan wuxuu leeyahay ka dhaafa, xoogaa ka dhaafa oo bal wax ka cafiya, codsiyo marka ku leeyahay nabiga sal allahu calayhi wasalam. iyagana marka way kala garanayeen asxaabta wixii amar ku ah iyo wixii aan amar ku ahayn. ayib, hadda riwaayadan marka waxaa muuqanayso dad kale oo hadda aan muslim ahayn inaynan ahayna aada uga muuqanaysa, laakiin riwaayo waxaa imaanayso yahuudi inuu ku lahaa ikhtilaafka, oo ikhtilaafu naaqiliinna meelahaas u ayba noo oo arki doonaa. fa abow, way diideen. fa qaala linnabiyu sal allahu salam, nebigu wuxuu igu yidhi idhab tag, fasannif tamraka, timirtaada qayb nooc noocay, asnaafan noocyo, noocba meel dhig, noocba meel dhig. alcajwata calaa xida, cajwada dhinac. wa cidqa bni zaydin calaa xida, noocaas isagana dhinac geeska goonidiisa. wa asnaafahu, iyo noocyaalkiisa. uma abcad ilaya, dabadeed iisoo ciddir. qaala fafacaltu, waan sameeyey. fajaa'a rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam, nabigu waa yimid, fajalasa fii aclaahu, kor ayuu fariistay, xagga kore ayuu ka fariistay, ow fii awsadihi, ama dhexda timirta dhexdeeda. uma qaala, wuxuu yidhi, kil lilqowmi, dadka u beeg. qaala, wuxuu yidhi, fakiltu lahumaa, u beegay, xataa awfaytuhum, ilaa aan u dhammaystiray. uma baqiya, tamrii, timirteydaa hartay, ka an lam yanqus minhu shay-un, waa iyadoo timirteydiiba, ama uma baqiya, tamrii, timirteydaa hartay, ka an lam yanqus, xaal ounanba sidii isagoon ka nuqsaamin, minhu xaggiisa shay-un, shayba aunan ka nuqsaaminba, iyadoo aan waxba ka nuqsaamin, ayay timirtii ii hartay. meeshaan marka dadka markii ay diideen in marka xaqoodii maahane, wax kale ay diideen, waa loo guday. wabihi qaala, akhbaranaa ibraahim bnu yuunusa bni muxamedin xaramiyun, naanaystiisa waa xaramiy, naziilu tarasuus, saduuqun, rawaa lahu nasaa-iyu. qaala, xadathanaa aabii, aabihii marka waa yuunus bnu muxamed almu'addib, thiqatun, thabtun. qaala, xadathanaa xamaadun, wa huwa bnu salama, can camaar ibni abi camaarin, wahuwa saduuqun, rubama akhda, can jaabir ibni cabdillaahi, qaala, kaana liyahuudiyin, nin yahuudi ah, calaa aabii, aabbahay korkiisa, waxaa ugu sugnaa tamrun, timir ayuu ku lahaa. marka riwaayadan marka waxay leedahay, marka yahuudi inuu ahaa, ikhtilaafkuna matniga waa kan, marka saa isku khilaafsan. faqutila yowma uxudin, maalintii uxud ba aabbahay la dilay, wa taraka xadiiqatayni, laba beerooduu ka tegey, wa tamru lyahuudiyi, yahuudiga timirtiisana, yastawcibu, yani timirta uu ku lahaa aabbahay, yastawcibu maa fi lxadiiqatayni, labada beer waxa ku dhex yaallo dham ayuu wada camima, waa wada gaara, kulligood waa gaara, waa dhammaysana. faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi, hal laka an ta'khuda alcaama, ma leedahay sanadkan inaad qaadato nisfahu, intaad ku leedahay bar, wa tu'akhira nisfahu, niska kalena aad gadaal u dhigto. fa abal yahuudiyu, yahuudigi waa diiday. faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi, idaa xadara aljidaadu, goynta timirta, goynteeda marka uu yimaado, fa aadinnii, isoo ogeysii. fa aadantuhu, waan ogeysiiyey. fajaa'a huwa, wa abuubakrin ayaa yimaadeen. fajacala, wuxuu gudagalay, yajduu, inuu goynaayo, wayukaalu, oo la beegaayo, min asfali naqli, geed timireedka hoosteeda. wa rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam, nebigana yadcuu bilbarakati, uu ku ducaynaya, barako ugu ducaynaya, xataa wafaynaahu, ilaa aan u oofinay, jamiica xaqii, xaqiisa oo dhan, min asgari alxadiiqatayn, labada beertii yareed ayaan uga dhammaynay, wixiis dhan. fiimaa yaxsabu camaarun, sida uu camaar u malaynayo. uma ataytuhum, waxaan ula imid abubakar, nebiga abubakar, iyo birutabin, iyo wamaa-in, rutab iyo biyaan u keenay. faakaluu, waa cuneen, washaribuu, waa cabeen. uma qaala, wuxuu yidhi, haadaa min annaciimi aladii tus'aluuna canhu, kani waa nicmada la idinka su'aali doono. wuxuu ka dhigay marka xadiidkii, qisadii marka ninkaa yahuudiga ayuu ka dhigay, waana la mutaabiceeyey camaar. taabaca calayhi cafaan cinda axmed, wahudbat bnu khaalid cinda abi yacla, ayib cabdusamad iyo alxasan bnu muusana imaam axmeda isayna cinda axmed, abu daawuud iطayaalisi, kulligood marka jamiican waxay ka warinayeen can xamaad ibni salama. marka camaarku mar walba waa ku jira. mutaabacada waxa weeyaan yuunus ibni muxamed almu'addib. ayib dariiq kaloo lagu wariyana waa jiraayo, hishaam can waab ibni kaysaan can jaabir, waxaana ku jirtay, wa taraka calayhi 30 wasqan lirajulin min alyahuud, lafdigu saasuu ahaa. ayib meesha marka iyadana waxaa laga qaadanaya wafaau deyn, deynka in la gudo dhaxalka inuu ka horeeyo, xataa deynku gaal ha lahaado, oo marka yani yahuudi iyadoo hadda uu leeyahay maalkan oo deyn ahaan maadaama looga qaatay wixiisaasa iska leh waa in marka loo gudaayo. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن عن حديث عبد الوهاب وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر عن جابر بن عبد الله قال توفي أبي أبه يا الله أفسدي وعليه دين يسقى كركي سؤيته دين لقول فعرضت waxaan u bandhigay calaa quramaa'ihi baan u bandhigay dadkii deynta ku lahaa an yaakhudu thamarata miraha inay qaataan bimaa calayhi waxa korkiisa ay ku qaataan yani miro inay ku qaataan deynta ay ku leeyihiin faabo way diideen. Middaanna marka waa lafdi kale waayo deyntan lagu leeyahay hadda timir ma aha, deynay ku leeyihiin ee deyntooda inay ku bedeshaan oy ku qaataan miro ayuu dalbaday. فعرضت على غرمائه أن يأخذ الثمرة بما عليه يعني وحا إساق اللقوليه إنه مركو قاتان فأبو ويديدين ولم يروا فيه وفاء ما نأواركين إنه أقودي كرتو. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أؤمد فذكرت ذلك له قال إذا جددته يعني أمام مراها كويا اللي كلها يان مراها اسمرك يعني مراهان أقاتا سيداس إنه أصوى بنده. طيب بعض النسخ ما يقول أن يأخذوا التمر تمر إلى أوقاتهم بما عليه بدل ما عليه حيث يقول له بدل كيس. فأبو ويديدين ولم يروا فيه وفاء فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال وحور إذا جددته وداد قويسه فوضعته في المربد في المربد ماشا اللقوق اللجنا ينا أدكته فأذني سوغيسي. فلما جددته مركان قويي ووضعته في المربد آن لغي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أمد فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال أدع غرماءك فأوفهم أيار أوفي. قال فما تركت أحدا له على أبي دين وفكل أما أنا كتق إلا قضيته وأقذي وفضل لي 13 وسقا سدح يتوان وسقه هل كي وسقه لحظاً ساع لحظاً سوس أي إيسو هاري سدح يتوان وسقه با إيسو هاري. فذكرت ذلك له نبي أن أشيك فضحك واقصلي وقال وحور إيتي أبا بكر وعمر أتك فأخبرهما ذلك أرنك أغا أشيك. فأتيت أبا بكر بان أئمد وعمر أي عمر فأخبرتهما وان أشيغي فقالا وحيرادين قد علمنا وان أغاني إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركو سمي ما صنع وحي سمي أنه سيكون ذلك كاغاس إنو أهان دونو أنا سيدان إني دعي سوان أغين مركو نبي سيدان يالي. قال باب إبطال الوصية للوارث wasiyadii ama dardaarankii burinteeda caddayntiisii buu u baabiyaa lilwaarithi loo dardaarmo mid wax dhexlaayo. Qof wax dhexlaayo haddii loo dardaarmo in la buriyo dardaarankaas oo isaga dhanba meesha laga saaro. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واقد به فقال وحويري إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه إلهي وفكست حق صاحب حق سوسي ولا وصية لوارث دردارا مله ولا وصية دردارا مله لوارث كوح دحلاي مدوح دحلاي دردارا مله هم قادنا. meeshaa marka shahr ibn xawshab ayaa khilaaf ku jira isaga, culimada qaar marka qaarna waa socodsiiyaan xadiidkiisa waa tawsiiqiyaan, qaarna yani waxaan ujeeda waa aqbalaan, qaarna waa isagay ku daciifiyaan. marar badan waa ka hadalnay. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب أن ابن غنم ذكر أن ابن خارجة ذكر أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس سودتك قطبين على راحلتي قاديتك سكركيس وإنها يدنا لتقصع أي على لينيس أي رامسان أي سمركا بجرتها شيء أي سعلينيس أي بريقاد أي سمع. نسخ قار لتخضع بيدقايا أنا حاشي نسخ قار حاشي يذود وحاكوتا لتخضع ولكن وحيوب بذيه وإنها لتقصع والقصيع شدة المضغ أدمرك على لنا يا شيخ وضم بعض الأسنان على بعض يعني الكه كوري كوه سكسو الضماي أدقو قنيني ويان. طيب وإن لعابها يدو درير كيدنا لا يسيلو داي جردنا وحو سوعليو هدنا بريقادا يحيابها سوع وإن لعابها درير كيدنا لا يسيلو داي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته حكيري إن الله عز وجل أله قد قسم لكل إنسان قفل باوح أقيبي قسمه قيب تيسي أولها من الميراث لحلك فلا تجوز أوكلها فلا تجوز مبنانا وصية دردارا مبنانا لوارث لو دردار مكوح دحلها. ماشان مركا الإمام الشافعي كتاب الأم أكيري وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي حان أرقني بويري أهل ذاتك علماء وحفظواته إيا ذاتك علم أولى مغازي ذا رسول كيسير من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما إسكو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح عام الفتح سنة كي مكلا فرتين ويري لا وصية لوارث أنا أروى أن يرى اللفظ يعني ومتواتر ما لا يسكب خلاف سنة أهل السير كوردن إيادتك أهل فتوى أهل علم ما يسكب خلاف سنة النبي ما علم تاوحي وكقد به لا وصية لوارثين إنه يكمد أهل ويأثرون عمن حفظوه عنه ذاتك يكم حفظيان بين كما يكسو قورنا ممن لقوه وذاتك يلكل مانا من أهل العلم وأهل العلم فكان وحون نقضي مرك أرن كاس النقل كافة عن كافة ضد بدن وضد بدن كورنا فهو أقوى من نقل واحد هل قف رواية وسو رواية كحوك بدن تهنا أنا حديث كان جديدة إن شهر بن حوشب ما لا إيدتك غير يكون ضعيفيان ويعني ما دام إيدت بدن كوب بدن كوب بدن كسي وريين ساصاب القادنة. طيب وصيّاً مركّف لا تجوز لوارث وصية مركّ للي هنا محل جودة المراد بعدم صحة وصية الوارث وجيت كل جلية وحيتها عدم اللزوم ما لازم يسوع نوارث وما بنانا يعني وصية يدردارا وما بنانا وفح دخل هاي مركّ للي عدم اللزوم هذه مركّ الله دردار ما لازم يسوع لأن الأكثر حيا العلماء سيدة أبديهن على أنها موقوفة على إجازة الورثة أكثر أهل العلم لأن أكثر يعني أكثر أهل العلم وحي وصية سان وكلمرك قف دحلا يلودر دارمه وجوجنا يان وحينك جوجنا يان إنه أقلاده ضدك وحدحلا لأن قف كاني وحلو حجري أولوغ شري وحي ثلث يعني يعني إن قف وارثة أو حقاته وحلوه ديذي لمصلحة الورثة ورثة ذكالي مصلحة ذا اللوغة جوجي ما دام كم بأو سيدو ذو كالوحوه لا يسعين ودنا دحلنا هلو وصيانا أو هلو أيغي ديبه ما دام إياغ مركا لمصلحتهم لوغة جوجي حتى أيغ أقلادان ديب ملا riwaayo marka waxaa jirta Daarqutni uu soo saaray oo macnahaas tilmaamayso ilaa an yashaa alwaratha ay ku jirto, laa wasiyata liwaarithin ilaa an yashaa alwarathatu, inay doonaan ma ahani. Ibnu Xajar wuxuu yihi rijaaluhu thiqaatun ilaa annahu macluul, ay meelo kalena waa ku xoog buu u yaalaa. Taas marka iyadu waa mas'alo, oo mas'alada marka waxay tahay qofkan waaridka ee wax dhexlaayo dardaaran ma qaadanayo, laakiin haddii ay kuwa kale u ogolaadaan waa qaadan karaan. Waa hadday ogolaashadu leeyihiin dad waaweyn oo fayow oo qaangaara markay yihiin, ilmo yaryar hadday ku jiraan iyaga ogolaasho maba lehen, qof dhihi kara anaga ka mas-uula u ogolaadayna sax maba ahanba, waayo wuxuu iyaga u maslaxo roon ayuu wakiilkooda ugu shaqe ayuu ugu shaqeynaya, ee lilaslax ayuu ugu shaqeynaya. Qofkan marka inuu waarith yahay iyo inuunan ahayn goormaa la feerinaya? Ee marka uu dhintaa laga feerinaya, ilaa wasiyada awalba marka uu dhinto ka bacdi waa tabaruc oo limaa bacda almowday ahayd, markuu dhinto ayaa laga fiirinaya, markuu dardaarmaayo ma laga fiirinayo. Waxaa dhici karta ruux aan ilmo dhalin inuu walaalkiis wax u dardaarmo la dhasho isaga, marka la fiiriyo saacaddaas hadduu dhinto oo walaalkuna ka dambeeyay waa dhaxlaa soo maa, ilee male yacni aabbana waalid aabbana male ilmana ma dhalin, waa qof kalaala ah oo kale walaalkiisuu dardaaran u qoray. Xilliga uu qoraayo marka walaalkan hadduu ninkan dhinto waarithkiisu noqon lahay, markuu dardaarankii qoray sanad laba sano sii noolaayo kadib waa dhintay, ilmuu dhalay intaas uu noolaayo wiil dhalay, wiilkaasi walaalkaanu ka xijaabaa dhaxalka soo maa, walaalkii loo dardaarmay marka dardaarankiisu waa qaadana waanu u fulaa. Waxaa laga fiirinaya marka markuu dhinto kabacdi waarith ma yahay mase ma ahan unbaa laga fiirinaya, fii xaali xayaatihi la fiirin maayo. Ayib, وبه قال أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي وهو اليحمدي صدوق روى له النسائي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمرو بن خارجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. قال باب أي هذا كان باب باب ويان إذا أوصى هضو دردارم لعشيرته الأقربين qaraabadiisa dhow hadduu u dardaarmo yaa noqonaya marka. Mas'aladan marka laba dhinac ba ishkaalay ka leedahay ani marka waxay tahay idaa awsaa licashiirati alaqrabiin hal tasixu, wasiyadaas ma ansaxe. Maxaa in laysweydiiyo maxaa keenaya? Waxaa keenaya qaraabada mucayan ma aha, qaraabadii mucayan ma ahan, waa badan yihiin, waa badan yihiin. Maadaama ay qaraabadii iyagu ay badan yihiin, meeshaas marka waxaa ka imaan karo maadaama qaraabadu ay badan yihiin kuwee la siinaa kuwaan la siinaynin. Waxay yidhaahdaan marka ahlucilmiga waxaa la siinaa dabcan saddex qaraabada ismigaas uu ku dhaboobayo haddii la siiyo, wasiyadaas waa fushi si yacni iyagu ha u ahaadaan ha u tiro badnaadaan, laakiin dadka kale waxay uga soocmaayaan ayaa jira oo qaraabanimada. Ayib, qaraabadu xadkay marka ku eg tahay? Taana marka uu sheegi doono qabiilada waxay noqonay qaraabo, qabiiladu qaraabay noqonay. Haddii marka alaqrab falaqrab uu yirina say u kala dhow yihiin dabcan ayay noqonay. Naagaha iyo ma ku jiraan? Waa ku jiraan, waayo xadiidyada uu keeni doonaan ka fahmayna. Ayib, qofka haddii uu qaraabo sheega qaraabadii naaguhu ma ku jiraan? Waa ku jiraan. Ayib, gaalkii ma ku jiraa mase gaalkii muslimkii ka waran? Qaraabadii ilaa qofka gaal qof a qaraabo waa la noqon karaa, waa ku jiraa. Haddii uu yidhaa waxaan fuqaradii qaraabadan u dardaarmay, gaalkii muslimkiiba waa laga nafaqay karaa, waayo wasfiga qaraabadii waa soo galaan meelahaas dhanay marka ka fiirinaya. Ayib, marka maahan marka gaalka waa la siinaa laleeyahay yacni in ha u malaynin in jiha yacni jiha xaaraan ah in wax lagu waqfay ma aha. jihada xaaraanta khamri inuu ku yani loogu gado iyo waxaas haddii la dhaho way, laakiin fuqarada qaraabada haddii uu yidhaahdo qaraabanimadu waa ku helaa, gaalnimada qaraabada ma ka bixinayso. waayo nebigu sidaan arki doono quraysh oo markaas gaalo ah wuxuu leeyahay hayra ana lakum raximan uu ba leeyahay saabulluhaa bibilaaliha. ayb وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا بؤيارا فاجتمعوا واكلمين فعم وخص وعام يالي وأنا قاري يالي فقال يا بني كعب بن لؤي يا بني مرة بن كعب يا بني عبد شمس ويا بني عبد مناف ويا بني هاشم وصعصع صعبا ويا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ويا فاطمة أنقذي نفسك من النار نفت هذا النار ككوري إني لا أملك لكم من الله شيئا أنا إلهي حقي سحويذ كهنا مايو يعني وحونا إلهي إي أقلالني ومذين مهنك غير أن لكم لكن إذنك حد ليذين رحما قراب سأبلها وانقيدنا ببلالها قوينتي إذا انقيدنا yani qaraabo aan ka ilaalinayo goynta, goyntii baa marka qallayl laga cabiraa, xiriirintiina waa qoyaan, waa la qoynaa qaraabadii. Marka hayra anna lakum raximan ayaa waxay u daliil tahay marka qofku haddii uu yidhaahdo qaraabadaydaan u dardaarmay, qaraabadu marka qabiilada weyn iyo kuwa hooseba waa isu soo galayaan. Gaalka iyo muslimka, gabar iyo wiil iyo gabar kulli waa soo galayaan. dii marka ay yani dad badan ay yihiin oo boqol yani kumanaan gaaraya ay yihiin, saddex ka mida waa ku dhow, waa ku ansaxa, waayo aqalu ljamci waa saddex, waana la fuliyey calaa sabiil albadeliya khasab maaha marka in kulli la gaari karo saasaa marka. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن معاوية وهو ابن إسحاق ومعاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله صدوق ربما وهم عن موسى بن طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرسل هذا كان سوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من ربكم كقطة نفتي إن الله كقطة إني لا أملك لكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا ولكن بيني وبينكم رحم رحذين قرابة أنا بالها متقين يا أنا ببلالها. طيب مركة النساء مركة سيدان أصو صار مرسل أهان أبو هريرة رواية كم الشيء والموصول هو الصحيح ابن كثير تفسير كساس سوكين والموصول هو الصحيح موصول كي أروا. وبه قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية إذن قرابتي وكجرتها لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت وحد أنت ورصة لا أغني عنك من الله شيئا. وبه قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب وهو بشر بن شعيب بن أبي حمزة وأبو القاسم الحمصي ثقة روى له البخاري والترمذي والنسائي. قال ابن حبان عشان مرك ابن حبان وهم أياك رعي وابن حبان وحوير قال البخاري تركناه وكتقني قال البخاري تركناه وكتقني فأخطأ ابن حبان ابن حجر بعد ابن حبان واقفي وإنما قال البخاري بخاري وحوير تركناه حيا سنة 12 سنة مركو اللبي طبنها أسوى النولان كسو تقنيه حقوقات مرك ابن حبان yani taraknaahu taraknaa xadiidahu inuu leeyahay jirxiyu ka dhiga marka mararka qaar qofku waxbuu ismoodsiina wuxuu marka hadalkii oon dhammaystirnay inuu qayb maqlaa qaybna waa kata ma maqlaayo waxaa ka dhalanaayo marka cagsiyaa ka dhalanaya waana badantaha saasoo kale nasaa'i baa waxaa la yidhi wuxuu maqlay yaxya ibnu maciin oo axmed ibnu saalix dhahayo axmed ibnu saalix isagoo jarxinayo arkay nacam kadaabun mutafalsif miya war saasoo kale ayuu sheegay adiga nacam wuxuu u qaatay marka alimaamu nasaa'i axmed ibnu saalix almisri in laga wado xoogaana waxwaa ka dhexeeyay in labadooda isagoo u qaatay marka yani kadabahu ibnu maciin u dhihi jiray kadabahu ibnu maciin ibnu maciin midka uu sheegayana maba ahayn ba axmed ibnu saalix almisri mid kale qofku marka marmar waxbuu ismoodsiinaa haddii marka iyadoo bani aadamba uu u yahay haddana ay la xiriirsanto xoogaa cuqdo kale wax allaale wixii wax looga sheegaayo waa iska qaadanaa xataa hadday yacni wax u eg ay tahay xataa uu u malaynaa marka inay sidaas tahay marka mar walba kalaamuljaarix in layska qaato maaha oo jarxiga tacdiilku waa axkaamtay ka mid yihiin axkaamtuna waxay ku dhisan tahay ijtihaad mabnaaha alijtihaad ee qofka qofka uu gaalaysiiye maaha inaad isaga raacdo qasab ma aha qofka uu faasiq ku xukumo inaad ku xukunto qasab maaha ood la xukunto qofka uu mubtadic waayo yiraa inaad iska dhahda maaha waa ka fiirsan kartaa adiga waad fiirfiirin kartaa oo baxthi ama wax lamida qofku yacni isaga wuu geli karaa mararka qaar yacni waham ayaa imaa kara ama qalab warubama rudda kalaamu ljaarixi kanasaa'iyi fii axmed ibni saalixi waxaa la arkaa yuu yidhi ciraaqi kalaamu ljaarixi in la radiyaa mararka qaar la arkaabo sida nasaa'i kalaamkiisii loo radiyey ee ku saabsanaa axmed ibnu saalix almisri marka laakiin qofku marku waxaan radinaayo iyo marka kale iyo waa inuu yani istiqraa iyo aqoon iyo wax ku radiye isaga hawadiisa maaya qofku ma haddii uu hawadiisa mujarada wax isaga radiye ama ku jeclaado ama ku necbaado ee uu maqlo qofkii uu jeclaay qof jarxinaa markuu arko bimujarad jacaylkiisa inuu gadaal u dhiga maaha jacaylka waa iska hawo nacaybkuna waa hawo waxa muhiimkaa waxay tahay in asbaabtii jarxiga iyo waxyaabahaas in la ogaado wey عن أبيه أبيه وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ابنة محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم xadiidtan marka waxaa laga qaadana ana alqariiba qariibku man ijtamaca fi nasabi waa qofka nasabka ku kulmo sawaa-un qaruba am bacud ha dhowaado ama ha dheeraado musliman kaana ou kaafiran muslima aada ama gaal haniyan kaana ou faqiiran haddaan wasiyada de tilmaan faqri iyo lagu xirin qaraabo-un haddii la yidhaha qanigana wuxuu ka yeelanaa ogow dakaran kaana ou unthan nin haada ama naag waarithan ow gayra waarithin mid wax dhaxlaaya ha noqdo ama midaan wax dhaxlaynin hadhow kan wax dhaxlaayo qaraabada waa soo gala laakiin wuxuu ku baxaa nas laa wasiyata liwaarithin uu ku baxaa ayib maxraman ow gayra maxramin intaa qaraabadu waa caamsan tahay marka wasiyadii waarithku waa baxaa waqafku laakin ma baxaa waqafka ma baxaayo qof waarith ah waxwaa loo waqfi karaa duu markii yidhaha waxaan beertan waxaan u waqfay waxa ka soo baxo qaraabada in la siiyo. Waa soo galaa waarithii keyrkiisba, ile maalkaas marnaba ma la dhaxlaayo isaga waqaf mar hadduu noqdo dhaxal ma gelayo, qaybta dhaxalka gelaya ma. Qaala baabu idaa maata faj'atan, haddii uu dhinto si kadis ah, yani kadis marka annaga agteennay ka tahay, ilaahay agtiisa kama ah, ilaahay waa sii ogyahay qofkan inuu dhimanayo dabcan. Hal yustaxabu liahlihi, ehelkiisa ma loo sunneeya, an yatasadaquu canhu, inay ka sadaqeeyaan. Yani hadduu deg deg waa yani waa dhintay iyadoo markaasoo iska caafimaad qaboon jirranin ayuu dhintay, ma laga sadaqeynaa marka, ehelkiisa marka ma loo sunneeyaa inay wax ka sadaqeeyaan. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبا وحكير النبي إن أمي افتلتت هو يدي وعلقاتي دكسي كدسة اللوقاتي أي أخذت نفسها فلتة يعني وعلى الدفي افتلتت نفسها أي على الدفي وعلقاتي yani waa dhimatay wa inaha low takallamad, hadday hadli lahayd tasadaqad, waa sadaqaysa lahayd. Hadda riwaayadan saasay dhehe low takallamad tasadaqad. Riwaayo kalena marka waxay tilmaamay in la su-aalayba midda soo socoto oo la yidhi yani dardaarme dardaaran in la yidhi, oo markaas ay tiri maxaan ku dardaarmaa maalka Sacd ibn Cubaadaba iska leh, almaalu maalu Sacdi. Labada riwaayo marka see loo jamcana, laba xadiis marka waa in la jamciya, ma la dhihi karo mida waham lagu xukuma ma la dhihi, lana makhraj waaxid a kama soo bixin. Saa darteed marka waxaa lagu xambaarayaa wa innahaa low takallamat tasadaqad, isaga ma ogeyn oo Sacad waa maqnaay markaas dardaaran in la yiri ma ogeyn isaga, sidii marka isagu wuxuu fahmaayey unbuu ku hadlay marka. Afaa tasadaqu canha, ma ka sadaqeeya xaggeeda? Faqaala rasuulullah sal allahu slam, nacam haa. فتصدق عنها وكصدقي رماشا على قادنا مركا قفك هدي او دنتو اسغون بدر دار من ان علمه سو اي كصدقي كرام صدقه انا مركا ولا اسكو راصين يعني خلافكم الجري بن عبد البر سيد او شيخ وحا اي تهين هدا النبي ما قيدين او كاس الله صدقيه كنا يا الله صدقين ما دهن شيء او ريبي ما جرن walaa hada marka haddii ama hilib laga sadaqeeyo iyo haddii galley laga bixiyo iyo haddii dhar laga sadaqeeyo waa un sadaqa sadaqa wa keliya un waxaa laga ilaalinaa shicaar. Shicaar shicaarku waa maxay? Sanadkiiba yani maalin heblaayo, maalin inta loo calaamadeeyo maalinkaasaa sadaqa loo bixina. Haddii la yidhaahdo shicaarku marka wuxuu ka dhigaa shaygu bidco, sida uu baxthiyey ibnu daqiiq ixkaamu laxkaamka rawaatibta iyo markuu ka hadlaayo nusuusta caamka ah, haddii marka laga dhaliyo suura khaasa, suuradaasna intay soo noqnoqoto xataa yacni ilaa ay shicaar ay noqoto iyo astaan ay noqoto bidco inay tahay isagu u iishay, mas'aladaas aada uga hadlay u baxdiyey. Waana mas'alada xuska, xusku hadda shicaar uba noqday sooma xus aaba la leeyahayna shicaar oo iska wuxuu noqday, kaasoo kale marka waa laga fogaanaa waxna lagu darsan maayo. Laakiin iyadoo aan maalinna lagu xadidaynin, waqti lagu xadidaynin, qofka hadduu neef suuqan ka soo gado oo inta u qalo bariis iyo wax kariyo oo masaakiin siiyo, wax cumuumkan hadda u diidaya ma leh, wax cumuumkan u diidaya ma leh. Xooluhuna meydka looma qalinay, yacni waxaa loo qalay waxay tahay ilaahay magaciisa lagu qalay, waxa yacni hilibkaas iyo waxaasna inay cunaan marka dadkaas masaakiinta ah shay un nafci min almanaafic kamida weeyaan. Marka kasaaridda gooni loo saaraayo haddii la dhihi lahaa saas waxaa loo yeelaa yacni wax kalea looga cabsanaa, ama yacni sadu dariica ama wax lamida sadu dariicada hadda in wax lagu xarimo lafteeda oo saas loogu dhiirado ma sahlana, iyadoo lakala cadayn kara labadan shay. waana ka cabsan jireenba wax sadudariica iska mujarada in wax lagu xarimo ictibaar waa leedahay dabcan, laakiin heerkaas ma ahno. qaal alxaris bnu miskiin qiraa'atan calayhi waana asmac can ibni alqaasim can maalikin can saciid bni camr bni shurxbiil bni saciid bni sacd bni cubaada ka marka wuxuu galaa min duriyat sacd bni cubaada, waa nasaa'i baa u wariyay bas kutub sita. can abiihi, aabihi marka waa maqbuul, waa camr bnu shurxbiil. can jaddihi, damiirkan marka xaggee u laabana laba ixtimaal baa ku jirta oo can jaddihi can jaddi sacdin in la yidhaah, can jaddi sacdin haddii la yidhaah xadiidku mursala u noqona, waayo jaddu sacdin yaa ah shurxbiil ibni saciid ibni sacd, shurxbiilkaasna waa taabici, soo ma garanin. haddii can jaddihi damiirka loo celiyo camru can abiihida camru bnu shurxbiil haddii loo celiyo, camru bnu shurxbiil awowgiis saciid ibn camar, camru bnu shurxbiil awowgiis marka waa saciid bnu sacd ibni cubaada, saciid bnu sacd ibni cubaadana waa saxaabi. xadiidku markaas muxuu noqonaa? muslim. labadaas ixtimaalaa ku jirta. ibnu cabdilbar tamhiidku isaga wuxuu rajaxayaa xadiidku inuu mawsuul yahay, ee can jaddihina damiirka uu u laabanayo can jaddi camr, can jaddi camrin, yacnii can abiihi oo camar ah, can jaddihi oo camarkaas ah, ilaa damiirka aabihiisa kaana loo celina. haddii marka aabbaha awowgiisi uu noqonaa saciid bnu sacd ibni cubaada, waana saxaabi. imaam maaligna xadiidka muwadda uu ku soo saaray. qaala kharaja sacd bnu cubaadata maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam, ayuu la baxay fii bacdi maqaasiihi waxadarat ummuhu lwafaatu ummahu lwafaatu xadarat ummahu lwafaatu, hooyadii geeridii baa ku timid bilmadiinati madiina, faqiila lahaa waxaa lagu yidhi awsii dardaaran, faqaalat waxay tidhi fiima uusii maxaan ku dardaarmaa, almaalu maalu sacdin, maalka waa maalkii sacd, ani anu maalan ku dardaarma ma haysta, waay maalkan inta yaallo wiilkaygaa iska leh sacd bnu cubaada. fatuwfiyat waa la oofsaday, qabla an yaqdama sacdun intuunan soo gelin sacd, falamaa qadima sacdun markuu soo galay sacd dukira dalika lahu waa loo sheegay, faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah hal yanfacuhaa ma anfacaya an atasadaqa canha inaan ka sadaqeeyo, faqaala nabiyu sal lay slam, nebigu wuxuu yidhi nacam haa, faqaala sacdun sacd wuxuu yidhi xaa'idu kadaa wa kadaa, beertaas beer heblaayo sadaqatun canhaa sadaqa xaggeeda laga ka yani ka ahaatayba u ahaaday, lixaa'idin samaahu beer oo deyr lahaydo oo magacaabay buu sheegay. Marka isaga marka dee nebigu waa si caamo ugu furay, laakiin isaga beer uu jeclaystay inuu hooyadii u sadaqeeyo iyaduuna u sadaqeeyey, marka in beer lagu koobayo ma ahan. xataa haddii nebigu uu beertan u ishaari lahaay waxay noqonayd min baabi dikri bacdi afraadi lcumuum, taana takhsiis ma ahan. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wa alihi wa sahbihi.